وهو أنه طلب أن يكون جزيعا لنفسه فأدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يزئل له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين. ولا يسمى مثل هذا الشفاعة، إنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل، انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحسن منه وإعراض أهل السنن عنها واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بد فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعني فيه وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان بن عنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه بي، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته فشفعه بي لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به والذي أمر به ليس مأثورا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تجد في الشريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه الوجود من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه. لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ الأذنين ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يغسل غرته فليفعل، ويروي عنه أنه كان يمسح العنق ويقول هو موضع الغل الغل، فإن هذا وإن استحبه طائفة المقصود من هذا كله يقول المؤلف رحمه الله أنه ثابت بحديث أعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو يصلي ويدعو ويطلب من الله يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والنبي شفع فيه ودعا له أن الله رد عليه بصره. هذا هو المحفوظ القصة من خلاف الثقات عن كون عن أبي جعفر الخطبي. أما فهم عثمان بن عنيف حيث أشار على رجل أن يصل بعثمان بن عفان رحمه الله رضي الله عنه وطلب حادثة فلم يلتفت إليه، ثم قال عثمان قل هذا الدعاء فإن عثمان يلتفت إليك، هذا لو صح رمى باستنباط وفهم، واستنباط الصحابي أو غير الصحابي يعرض على الأدلة، إن كان استنباطا يوافق الأدلة قبل وإلا فلا، وهذا لا يوافق الأدلة لأنه ليس من النبي شفاعة بعد وفاته له في هذا الشيء معين، فلا يكون حينئذ موافقا للقصة التي تردت في قصة الأعمى. وأيضا هذه الزيادة مرض بها كليب بن سعيد الحبطي وله أوهام كما تقدم في قوله العدي، فلعل هذه تكون من أوهامه التي رهن فيها في هذه الزيادة. كذلك إذا كانت حاجة فعلت أيضا الزيادات الغريبة المنكرة التي السياق يدل على أنها من كلام عثمان لا من كلام غيره، والخلاصة أن الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابي لا فيما استنبطه الصحابي او من بعده اذا كان هذا الاستنباط يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. والله يقول فان تنازل منه يردوا الى الله ورسوله، فاذا رددنا هذا الاستنباط الى زيد السنه وعلمناه استنباط يخالف ما دل عليه الشرع وجب تركه، وبهذا يعلم ان تدخل في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم او بذات الصحابه او بحق النبي او بحق الصحابه او بجاه النبي او بجاه الصحابه ليس عليه دليل. والعبادات توقيفيه والتوسلات توقيفيه فلا يتوسل الا بشيء جاء به الدليل. وسبق وقد قام الدليل على ثلاث وسائل شرعيه. الوسيله الاولى اسماء الله وصفاته ولله اكبر فندعوه بها. الوسيله الثانيه التوسل بتوحيد الله والاخلاص له والايمان به. اللهم اني اسالك انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي عليه الحليم. ربنا انك يا منبه نبي ونبي فامنا واكتب الايمان. الوسيله الثالثه العمل الصالح لما سئل الاعمال الصالحات. وعلى هذا حديث الثلاثه اصحاب الغار غير الوسائل الثلاثه التي جاءت بها النصوص الشرعيه. أنك ربك بأسماء وصفاتك اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك ولا أنت غالي أن ترحمني أن ترزقني ذرية صالحة. اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أنك جواد كريم أنك السميع العليم أن تغفر لي أن ترحمني. هذه الوسيلة. الثاني بالتوحيد والإيمان. اللهم إني أسألك بتوحيدي لك وإيماني بك أن تعرف في كذا وكذا. اللهم إني أسأل أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أن تفعله كذا وكذا. هذا التوسل بالتوحيد والإيمان. الثالث أن تقول اللهم إني أسألك بذي بوالدي في عفتي عما حرمت علي بأداء الأمانة بمحافظتي على الصلاة بأداء الزكاة بحبي لك ولنبيك ذكري لك واتباع نبيك وما اشبه ذلك من الاعمال الصالحات. نعم. اما ان اللهم بجاه محمد او بجاه انبيائك او بحق محمد او بحق انبيائك او بحق اوليائك هذا ما عليه دليل وجه خط. ولانه قد يكون سيره الى غلو الانبياء والاولياء وذريعه الى بعث من لله فوجه خط. هذا هو خلاصه لهذا البحث. نعم. الرواية هذه الرسول يا محمد يعني هل كان يقول هذا في الصلاة؟ من باب الاستحضار يعني السلام عليك أيها النبي. نعم. من باب الاستحضار عند الدعاء. نعم. توسل لي بدعوته وشفاعته من باب الاستحضار. السلام عليك يا رسول الله. نعم. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد عباد الله. نعم. إذا كان قصده يعني بإيمان بمحمد ولكنه إحسان لهذا الإيمان يفرح لا يأتي بشيء مستمر بأفضل الإيمان والمحبة يفرح اللهم بإيمان بنبيه بمحبة نبيه حتى لا تقع كده. ثم الصحابة هم أعلم الناس وأفضل الناس وأوعى الناس وقد عجلوا عن التوسل بنبيهم بذاته وبحقه لما توفي وتوسلوا بالعداد بن العباس وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم بقية العشرة نسلهم الجنة. ولم يعتذروا على عمر ويقول ليس حمد الله ولم يقولوا لا توسلوا النبي. ولما لم يعتذروا ووافقوا استمر الأمر على هذا حتى في خلافة معاوية بعد سنين طويلة وإسلام يزيد الأسود. نعم. هم أعلم الناس بشد الذرائع ويخشى منها. بعض الناس قد يظن ان التوسل بالجاه وبالحق من الشرك. لا هذا غلط ليس بشرك ولكنهم من البدع ومن الوسائل يخشى منها الشرك. التوسل بجاه فلان او حق فلان ليس من الشرك لا لكنهم من باب الوسائل التي يخشى من وقوع الشرك ومن باب البدعه التي لم يسمع تسمع الوسائل ما باب توقيفيه. ما معنى توقيفيه؟ توقيفيه لا يقول منها الا ما جاء بالشرع. ما باب توقيفيه معناه لا يقال هذا في عبادة إلا بدليل بخلاف أمور المعاملات. أمور المعاملات مباح لك أن تعامل معاملة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصل المعاملات إباحة. الله جل وعلا أباح العبادة في مصلحتهم وحاجاتهم من أنواع البيوع وأنواع الإيجارات وأنواع العوالي وأنواع الودائع وما أشبه ذلك مما يتقى بين الناس في المصداقات والمزارعات وأشبه ذلك. هذا مرتفع إلى حاجاتهم ولم يحدد لهم في أحد معروف. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أرواحنا الله البائع وحرم الربا وأشبه الأرض أنكم فأتوهن أجورهن ولم يحدد يعطيها رياض يعطيها خمسة يعطيها عشرة اتفق على مع على شيء فيها نفقة فيها كسوة. المقصود أن هذه أمور مطلقة للعباد في مصالحهم، ما لم يقع في أمر محرم كالغلط في الربا، فالذي نهى عن الغلط نهى عن الربا، فالمعاملات إذا اشتملت على غلط أو ربا تمنع. أما إذا كانت معاملات سليمة ليس فيها غلط وليس فيها ربا وليس فيها خيانات ولا غش بخلاف العبادات، ليس لك أن تأتي بشيء ما شرعه الله، ليس لك أن تأتي بعبادة ما شرعه الله، وليس لك أن تأتي بدعاء يخالف شرع الله، وليس لك أن تأتي بوسيلة يخالف شرع الله. نعم. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقال سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. معنى هذا ان بعض الصحابه قد يقع على شيء من الاستنباط والاجتهاد، فلا يكون حجه على من تمسك بالسنه. فابن عمر مثلا اذا كان اجتهد وغسل داخل عينيه واكل ماء جديد من الاذنين لا يكون فعله حجه، لا من باب الاجتهاد فالله يغفر له، لكن السنه دلت على ان ماء الاذنين هو ماء الراس، يمسح وجهه ويمسح راسه واذنيه في ماء واحد، هذا هو الافضل. كذلك داخل العينين لم يشرب غسلهما لأن الزخر إلى الضرر، ولم يحرم أن يشرب غسل داخل العينين بل يغسل وجهه فقط ما ظهر من عينيه، أما داخل العينين فلا. كذلك ما يروى عن أبي هريرة أنه كان يمد يديه إلى أباطه في العضدة يحتج بيشرب أنه يمكن أن يغرسه تحجيله فليفعل، هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم غرا محجين، هذا هو المقروء إن الأمة يوم تأتي بهذه الصلة يقول يوم غرا محجين من أثر الوضوء. فأبو هريرة اجتهد وقال فمن استطاع أن يغسل غرته وتحجيره فليفعل، هذا من باب مدرجات الحديث، كان يرفع في غسل اليدين إلى عضدين وإلى ركبتي الساقين جهادا إذا خلع عن الناس فهم عند الناس على هذا الاجتهاد منه، هذا مما رأى العلم خلافه، لأن الأولى الاقتصار على ذراعين مع المرفقين ورجلين مع الكعبين يكفي هذا، نعم، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والخلاصة من هذا أن اجتهاد بعض الصحابة في شيء يخالف الأحاديث المرفوعة ما يكون حجة ولا يكون قدوة فيه، بل قصاراه يكون من اجتهد فيه فأخطأ فالله يعفو عنه. نعم. الغل العنق هذا هو الكفار يغلون في اعناقهم في النار ان شاء الله. نعم. في الاغلال في اعناقهم والسلاسل في حول الحميد نعم والله العافيه. نعم. قال الغل بالضم نعم وغير في العنق، اما الغل بالكسر هو الحقد اللي يكون في القلوب والحبل. نعم. نعم. يا أخي الشيخ ما أعرف شيء ثابت، هو في حاجة مو بثابت، مثل عنق على المجموع ثابت. نعم. هل تم الأقصار؟ هذا تقصير ما هي بعد. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لكن المحفوظ انه انها بس هذا العين بما يضعف هذا محفوظ. نعم. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في صحيحين وغيرهما. جاء بعض الروايات انه نسح راسه في ماء اليدين بعدما غسل اليدين، لكن هو محفوظ هذا. المحفوظ انه اخذ ماء جديا للراس كله هم غير فضل اليدين. ما يقبل. الاجتهاد مع النص ما يقبل. نعم. نعم. الوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه اخذ ماء جديد للاذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا نفس العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام ابي هريره جاء مدرجا في بعض الاحاديث. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا من صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أشرعت العظم يعني حتى يدخل الناسقين هذا المرفوع إذا غسل إليه أشرعت الساق يعني حتى يدخل الكعبين. يبين بهذا أن قوله تعالى في المرافق معناها مع المرافق المغسولة وأن قوله الكعبين معناها مع الكعبين المغسولة هذا هو العدة على إدخال الكعبين والناسقين في الغسل لكن لم يقل إلى الإبطين حتى يدخل العظم ولم يقل إلى الركبتين حتى يدخل الساق لا إنما أشفع على العظم أشفع على الساق يعني أخذ طبق الساق وطبق العظم لإدخال المنطقين وإدخال العظم للكعبين. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع العظم والساق. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العظم من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الخجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والخجلة لا يستحق إطالتها وإطالتها مثلة. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء فما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثلما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعله كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا خصب تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي في المقام وكان يتحرى الصلاة عند استوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان للصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر المعروف المعروف رفضه واتخاذه هو السجن البدع ولهذا نهى عمر عن هذا الشيء لا تقصدها من مر بها وعرض لها صلى فيها اما تقصد لها ولما راى انها تقصد الشجره يزن عندها التي تبيع تحتها قطعها اي معروف الان كان يصلي في الحمام عليه الصلاه والسلام هدم النبي وهدم نفسه غيرها نظافه كثيره قال كان عمر بن الخطاب معروف عن المعروف نعم المعروف من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر بن الخطاب

الصواب، ولهذا يدعو في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجر، ولهذا منع عند أهل العلم. وهكذا مسألة ونوح صلح الفجر فجر الامتناع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إذا صلح الفجر وجب على الصائم الامتناع والإمساك. نعم. نعم. حتى يتحقق الصبح. حتى الله قوله هنا يده وضع يده على نفع النبي وتعليم ابن عباس بالقصر. يعني أن هذا محل اجتهاد. الصواب الذي يعجبه روح العلم وجمهور الصحابة عدم علمه، لأن الرسول لم يعرف في السنوات التي لم يحج فيها ولا الخلفاء الراشدون ولم يكن سنة. وإذا على ابن عباس باجتهاده وعمر بن قريش كذلك يد على مقعد من في خطبة، وإنما فعله ابن عمر فلم يكن سنة. نعم. حتى يتحقق الفجر ولو ما أذن. لو أذن قبل الصبح ما عليه عمده. لو أذن الإنسان قبل الصبح ما يكون أذانه مانعا من الأكل، ولو تأخر ما يكون تأخره مسيغا مسوغا للأكل، فالعمده على الصبح. لأنه قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والفجر طلوع الفجر يعني. نعم. وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وبيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس شد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تغلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي النجاح. فقالوا ما شأنه أهجر استسلمه؟ فجابوا يردون عليه قال دعوني فالذي أنا به خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث قال أخذ المشركين من جزيرة العرب وأبيه الوقت بنحو ما كنت أبيهم وشكت عن الثالثة أو قال ظنتيك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهذا يبين لنا أن الواجب إخراج الكفار من الجزيرة، لأنه لهذا أوصى قال في حياته لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدعى إلا مسلما. وهذا الذي عزم عليه أوصى به عند وفاته، لأن هذه الجزيرة همة الإسلام منبع الإسلام مطلع شمس الرسالة، فينبغي أن توحد وأن تجرد وتخلص من غير المسلمين حتى تكون مجمعا للمسلمين ومهدا للمسلمين وموزعا للمسلمين، لا يكون فيها أخلاط يكدرون على المسلمين دينهم ويكدرون عليهم أخلاقهم، وربما شبه به المسلمون في كثير من عذابهم السيئة وأعمالهم القبيحة. فيجب على المسلمين أن ينفذوا هذا، ونفذ عمر هذا في خلافة وأجلاهم رضي الله عنه. هكذا يجب على من بعده أن يلاحظ هذا لجميع أنحاء الجزيرة، لأن وجودهم بين المسلمين في الجزيرة قد يسبب شرا على المسلمين وتخلقا بأخلاقهم أو وقوعا في عقائدهم الباطلة. كثير من الناس اليوم يحتاج لما يرى من كفره يتساهل كما سهل الناس في استخدام الخدم او السائحين من كفره من البوذيين من النصارى من لبنان وغيره، كل هذا منكر لا يجوز ولا يحتج لاحد هذا. السنه حاكمه على الناس، واذا تساهل احد في هذا الشيء او الدوله تساهل في هذا الشيء لم يكن حجه في جواز ذلك للناس. فإن كل واحد يخذ من قوله ويصف ليس معصوما ما عدا ما يجب عنه عليه الصلاه والسلام. الحاصل ان لا يجب ارتداء الدوله ولا غير الدوله. فالدوله قد تجهيز بعض الاشياء باستخدام اطباء او استخدام مهندسين او كذا، وليس لا يجب التوسع في ذلك، لكن ليس لاحد من الناس يتاسى بمن استجاز شيئا قد يكون في معذور وقد يكون غير معذور. فيجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله مطلقا وان فعله الناس. نعم. نعم. يأثم له. نعم. نعم. البلية اليوم عظيمة، من شوية اليوم كلهم لا تحصى مئات الآلاف من الكفرة في كل مكان، نسأل الله. نعم. خطرهم عظيم وشرهم كبير. نعم. نعم. نعم. مشاكلهم يعني. يشمل الإمامة، يشمل الحجاز، يشمل الجمع على الصحيح. يشمل الخليج كله، كلها في العراق، كلها مساكنها. الى نهايه اطراف الشام، الى حدود الشام. نعم. يروى ان عمر قرن صار رمضان، ولعله لاسباب اليمن من مساكن العرب، من هم مساكنه. اليهود النصارى تعدوا على اليمن، وليس من سكانها. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامر عن الجهدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عبده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الموا اكتب لكم كتابا لا تغلوا بعده. قال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجه وإنكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصروا، فمن يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تكتبوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس ان الرزيه كل الرزيه. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب له ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. فعند هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا غيره فليس على وصيه محمد رب خالق الايات. إنها وصية الله هي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا عيسرة بن صفوان بن جميل بن حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان عائشة رضي الله عنها. تكلم على عيسى. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في سكواء الذي يخرج به. فسارها بشيء غبطت ثم باها فسارها بشيء غبطت فسالنا ذلك فقالت سار من النبي صلى الله عليه وسلم انه يطلب في وجهه الذي توفي به غبطه ثم سارني فاخبرني اني اول اهلي يتبعه فضحك. اللهم صل على علامات النبوه. فإنها أول من مات من أهل هذا بعده صلى الله عليه وسلم نحو ستة أشهر توفي رضي الله عنه. نعم. الله حدثني محمد بن بشار حدثنا منذر حدثنا شعبة عن سعد بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي مات فاخذته بحة تقول ما الذين أنعم الله عليهم الآية وقال عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات به كان يقول بالربيع الاعلى. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يخبر نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض وراك ولا فخر عائشة غشي عليه. فلما ذاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم اجعلني خلالا فقلت اذا لا يختارنا. فاردت انه حبيب الذي كان يحسننا وهو صحيح. حدثنا محمد حدثنا عثمان عن سخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندة الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. فأخذت السواك فخرمته ونظرته وطيرته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن السنانا قط أحسن منه. فما عدا سمع له قوله في حاله حاضر السواك في الجن. تقول عائشه قامت ايضا وتحب شيئا اتصل بها على رضي الله عنها وارضاها ويصير وغنيها يحبها كثيرا. نعم اللهم الله فما ادى ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال فطبيق الأعلى غلالا. ثم قضى وكانت تقول ما بين حاتمتي وناقمتي. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز بن محسن حدثنا هشام حدثنا هشام بن عرب عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصت إليه قبل يوم وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفرني وارحمني ما الحكم بالرفيق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني بالرفيق الأعلى ويروح من باب الأولى لشدة الحاجة إلى المغفرة والرحمة ولا سيما في المرض عند قرب الاجل. الاسلام من الدعاء بالمغفره والرحمه وفي الختام من اهم المهمات ومن افضل القربات. حتى انا الصوت بن محمد حتى انا ابو اوانه عن الهي بن عزان عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقل منه لعن الله اليهود والنصارى. قال استسلموا بحيطة الأمر. المقصود ان خلاصهم قولوا قال هجر ان قال تظنون انه هجر انه لا يهجر لانه معصوم محفوظ فلا يقول في مرضه ولن يشتد المرض الا ما هو حق. إن فلا تتأخروا عن كتاب هذا معنى ما لخصه القرطبي والحافظ. وقول الآخر الثالث الذي وجهه ما لا إليه الحافظ أخيرا وأنه فضلا بعض الناس الذين لم يفهموا الحقائق من حدثاء أهل الإسلام وظنوا أنه يقع له ما يقع للناس عند المرض إن كان عند شدة المرض وغلبة الوجع قد يقول كلمات لا تفهم ولا يعقل معناها بشدة ما أصابه من النار. فقد يكون بعض الناس ظن هذا بعدم بصيرته من حد يعجب الإسلام ظن أنه يصيب النبي وهو ما يصيب الناس عند شدة المرض وعلى الرجع. فلما رأى منهم هذا الكلام واضطراب الكلام أمر بإخراجهم وقال لا أنا في خير مما أدعوني إليه عليه الصلاة والسلام. وانتهى الموضوع لحكمة بالغة وقد أخبره بصحته وبمرضه بما يشفي ويكفي من البيان والوصايا ما يعرف غير يبقى حاجة الحمد لله إلى ما طاب من كتابه لأنه قد أوصاهم بما فيه سعادتهم وفيه هدايتهم وفيه سلامتهم من الضلالة. لهذا لم يعد قد امتد به الحياة وزاد عن الشدة وعاد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ولم يكتب الكتاب. فدل ذلك على أنه بجاله في ذلك ما اقتضى عدم كتابه وأن ما لديه انتهي الكفاية. اللهم صل على سيدنا محمد. لا أن يكون عرض له صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم شيء حول خليفة أو غير ذلك من الأمور التي يخشى أن يتنازع فيها. ثم حصل ما حصل من التنازع فأمر بإخراجهم ثم أوحى إليه أنه لا حاجة في الكتاب ولهذا لم يكتب من بعد ذلك لأنه قد عاش بعد هذا إلى يوم الاثنين. نعم. نعم نعم فيما يبلغه عن الله البلاغ. أما أمور الدنيا قد يخلص إذا ما غلط غلط في ثلاثة لقاح لقاح المخل ظن أنه لا يضر لو ترك ثم قال أنتم أعلموا بأمر دنياكم. نعم نعم نعم نعم وأوصاهم بأشياء لا كتبها. أوصاهم صلاة وأوصاهم بإخراج المسلمين وأوصاهم بإزالة الفلوس ما كان يجيزهم وأوصاهم بالإحسان إلى نفس اليمين وأوصاهم بعدة الأخبار وأوصاهم بالحذر من الدنيا على القبور وأوصاهم بالإحسان عليها كما هو بحذر. نعم نعم الله أعلم. نعم إذا هلك هذا عن أم وأب وابنين وبنتين. نعم يا سلام منك. نعم والباقي جديد وبنتين تعصيب للذكري خاص عليهم كله أختم والباقي والباقي من المسألة تم. نعم عاصم الباري ولا ماخذ النصف اذا في القبور الثلاثه وتم الاسلام هو في عصيه سته. نعم ماذا عشر يوم واحد في ثلاثه والاب ثلاثه واربعه في ثلاثه. نعم لكل واحد منهم مالي وقت الجماعه في اصله هو اثنان هذا للانثى وللذكر. وحين منع الام لما يكون في الاب في العصر الله الوالد. نعم يا لك يا عم الام واب وبنت وبالابن الام والاب وبنت هم الثلاثه والباقي واحد تعقيد. ما الذي اوجب الام السدس والاب السدس؟ نعم ذلك هذا الأم وبنتين وجد أبي أب الأم وبنتين أربعة بينهما وجد واحد تمت كالأب هنا السدس. نعم ذلك هذا عن أربع بنات ابن وعن أم جد رفيع جد أبي أبي أبي أب جد مرتفع. نعم في الأم بنات الابن أربع أربعة بينهن كل واحد واحد وجد مرتفع أبو أبو أبو أبي أبي أب. نعم ما يقرأ السدس ما يقرأ السدس السدس كالأب. نعم الذي يقرأ الوالد ولا أن جد الرفيع. نعم لا هلك هلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله. أم وأب ومن ابن وعشرة بني ابن ابن من كم من الأم نعم والأب بنت الابن ثلاثة بين الابن بين ابن الابن ما يعصبونها لماذا وهي أرفع منهم مستغنى فاكل بنتنا نعم والباقي واحد لهم تعصيب كم ياسم عليهم ولا منكسر عشرة نايل إذا تقسم عشرة السنة صورة في أسياس السر من واحد عشرة والأب كذلك من كل بالله ثلاثة في عشرة والعصر واحد في عشرة واحد كم يأوجب الأم السدس والأب السدس يعني هذا كذا زوج وأم وأب اثنين بنات بنات كيف هذا نعم نعم وبنات بنات كمان ما له فرض من أحمد أحمد منهم ثمانية كل واحد واحد ثم صار جميع ثمانية واثنين واثنين وثلاثة الجميع كم خمسة عشر عالت شاكاة الفروض عالت إلى خمسة عشر مهم فصار فرض الزوج الربع خمس في الحقيقة صار الربع خمسا مهم ثلاثة من خمسة عشر خمس ولا ربع الحقيقة خمس لهذا سبب العون نقص الربع صار خمس مهم فتزاحم الفروض مهم من يظل العلم في وجه الأم والأب السدس ولو أنهم إناث الله يقول يا أبويه وكل واحد صدق إن كان له ولد ويقول الذكر خاصة ويشمل الذكر والأنثى يقال يقول ولد وأولاد يشمل الذكر والبنت والأنثى بنت والولد يشملهما يقال يشمل الجميع ولد بنت نعم لذلك نعم ستة عشر بنت ابن وأم وجد ثلاث زوجات من ذاك؟ من ذاك؟ نعم ابن نعم في بنات ابن ستة عشر هل تبي؟ ما في بس لو بدك بهذا أو بهذا نعم ثلاثة كل واحد لها واحد ثلاثة الابن ستة عشر لكل واحدة ستة عشر يحسن عليهم الأم أربعة والأب أربعة حالة إلى صار الثمن كم صار الثمن في الحقيقة تسعة صار الثمن تسعة بسبب العون نعم نعم إذا كثرت الفروض زادت عالة المسألة وصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة بعد يا هلك هذا زوج وأم وجد وابن وثلاث بنات زي مثل أحمد زي الزوج ثلاثة والأم ثمان وجد ثمان هي سبعة كم بقي مع ابن وثلاث بنات لما باقي تعصيب للذكر ثمن الابن ولكل بنت واحد تحسن لماذا ما أعطيت الأم ثلث يمنعها من الثلث وجد كذلك يمنع من العصر هذا السدس مع قبل الوارث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى في القضاء حدثنا يحيى بن يحيى نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن يعني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن جهني انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال انس لقاطها ونساءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضالت الغنم قال لك يا فيك او نزلت قال فضالت الابل قال ما لك ونهى معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأتي الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى أحسب قرأت إخافها. يغلط بعض الناس بقوله يا لك ويا أخيك ولذئب ويظن أنه يأخذها ولا يعرفها غلط لأن الرسول سوى الثانية ثم يأتي قال من الآن وضاله فضال ما لم يعرفها ثم يأتي به هذا على أنه يأخذها ولا يتذكر الذئب يحفظها لأخيه ولكن يعرفها كما يعرف الذهب والفضة والأمتعات الأخرى أما الإبل فلا يأخذها ولا يتعرضها لأن معها استقاءها وحذاءها الحديث أما غنم وما يشبهها مما لا يمتنع من صغار السباع فإنها لا تصل الذئاب بل تؤخذ وتحفظ وتعرف ذاتها وتحفظ إن كان ما هناك مضر لحفظها لان كانت مضره في حفظها تباع تحفظ صفاتها وثمنها حتى يجدها هذا المقطع فان مضت السنه ولم تعرف شيء لمن وجدها نعم تعرف ولو تعرف في البلد اللي يظن انها اقرب الى ان تعرف فيها اي بلد من لها الشاه من لها العنز من لها السيف من لها الخروف ويحفظ الصفات الذي يحفظها سنه كذا وفي علامات خفيه ويغير وين كان ما عنده هو ضايع بر ولا عنده عشق ولا عنده ربيع يشق على علفها باعها باعها وحفظها تمام ان كانت بريه يشق عليها نقلها اكلوها ذبحوها واكلوها وعرفوا قيمتها قدروا قيمتها وضبطوها صفاتها نعم إذا كان هذا أكلوها وعرفوا ضبط قيمتها إذا وجدوها في بر في برية أو في مجاعة من الجائعين يستعجلها يذبحونها ويأكلونها ويضبطون القيمة شاروا في قيمتها وقدموا قيمة التي احتاطوا فيها خصوصياتها وتعرف نعم نعم عرفي لا مو فصل عرفي ما كيف كل شهر مرتين ثلاث اربع يحفظونها عند واحد منهم مثلا او عند محكمه او في اي مكان يكون في امينا لها لا لا غيره الموجود نعم يعرفوا هنا شنو كان غيره كل وجده دراه ولا كاه ولا هباه ولا هنا ولا نعم بعد يا طريق يعرف يا طريق كدن الفترة التي يعطى عنها الشيء يعتبر حقيقي العرف يعتبر حقيقي العرف يعطى عنه ما يحتاج تعليم حد هنا ما لها قيمة العالم ما لها قيمة أشبه ذلك الشيء ما لها قيمة يختلف هذا بحسب أحوال الناس لأن البلدان قد تكون في رخاء نعمة الحقيقة تكون عندهم مشان وقد تكون البلاد في فقر حاجة للة الفقير قال لي يختلف هذا نعم نعم من عشرة والعشرين يوم ما لها قيمة أقول عشرة والعشرين والثلاثين يوم ما لها قيمة للناس نعم ما تحتاج إلى تعريف والخمسين ما تحتاج إلى تعريف نعم حتى المئة فيها نظر هل تحتاج إلى تعريف وما تحتاج إلى تعريف نعم يقول العلماء لما يحتاج تعريف لما تفقه همة أوساط الناس يضاع ما يدور أوساط الناس ما يهم يعرض عنه ولا يدور واليوم المئة ريال ما أوساط الناس ما يدورونها ضاعت منهم ما راح يدورونها نعم لا ما يزكيه. السنة الأولى ما يزكيه، يزكي صاحبي، إذا وجبه يزكي صاحبي. أو قول الثاني ما عليه زكاة، لأنه ضعيف ما في زكاة. لكن بعد اللي حول يكفي فيه ممكن اللي وجبه يزكيه، حول الثاني. نعم. أي أن الظاهر ما في زكاة. لو ضاعت غنم ما يزكي زكاة حتى يجدها. أو ضاعت إبل لا يزكيها حتى يجدها. نعم. نعم. وقوله استمتعت بها قال شعبه فسمعت وبعد عشر سنين يقول كون عرفها عاما واحدا وحدثنا قتيبه كان كذا استقرت السنه على ان تعريف حوله واحده فقط كان الرسول امره بهذا اولا احتياطا لان الذهب لاهلها شان لكن الرب عرفه امر ان يحول عن عجلها ثلاث سنين ثم استقر الامر على سنه واحده نعم نعم. وفي اللغة وأنا لا أستطيع العرس فهل هو الأخذ على كلمة وجهة المسكة وأنا أستطيع المسكة لحظة لك أنك تتوقف عندما تعرس فلا نعم. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن شجاع يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن بن عثمان السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مكة الحاج. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال نعم إذا كان في طيب بعض المساجد يكون فيها أمة كبيرة إذا وقف عند الباب من له الشاه من له ذهب الضايع من له كذا طيب المفروض جامع الناس هو عند المساجد لا يعيد المساجد نعم فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو كهوني ولم أجسل أخلاء وليس منه كثاني ولم أطلب قليل من المال كثاب المال كثاني ولم أطلب قليل من المال كثاب المال يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا وضابطها أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر لذلك نازل العاملين معمولا واحدا هذا هو ضابط هذا هو ضابط التنازع أن يتقدم عامل عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر كل واحد من العاملين أكثر يطلب ذلك المعمول ولهذا قيل تنازع كأنهما خصمان خصوم يتنازع في هذا الشيء كل يريد فلو ضربت وأكرمت زيدا أو ضربت وأكرمت وصافحت زيدا كل واحد يريد هذا المعمول صاحب المصافحة والإكرام والضوء قد يكون أحدهما يطلب رفعة أو أحدهم هذا والثاني أو الثالث أو الثالث أو الرابع يقوم مصدر فلهذا أغني على جاب لسيان الحق. نعم. مثال تنازع العاملين مأمولا واحدا قولهم تعالى أعطوني أفرغ عليه فترة، وذلك لأن أعطوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني، أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، أتأخر عنهما فترة وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أهل بصرة يقولون استمعون لإفرغ محذور من الأول، آتوني دل عليه ما بعده، أي آتوا آتوا من فطرا أفرغهم، فحذف من الأول ويوجد الثاني ودل أكتب يد إليه ظهور المعنى. وإما ونحاس الصوفة يجعلون نقول آتوني هو العامل لأنه السابق أو أولى بالملاحظة، والغالب على أهل البصرة أنهم أسعدوا بلغة العرب، هذا هو الغالب عليه، والغالب على سيارات الكوفة أنهم مرجوحة، وقد ترجح في بعض الأحيان تكون أولى من سيارة أهل البصرة بالنسبة إلى قواعد اللغة عمل العرب. نعم، كنا نبه على هذا الجماعة كل القيم رحمه الله في داعي الأوائل وغيرها ونبه على الشاهد عسى أن يعبد بعض الشاهد. نعم. ومثال تنازع العاملين أكثر من مأمون ضرب وأكرم زيد عمرا، ومثال تنازع أكثر من عاملين مأمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل ثلاثة. مثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمون قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتقدرون دبر كل صلاة 33، ودبر منصوب على الظرفية، و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليه. إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت وإن، فلا جواز في جواز إعمال أي العاملين، لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لشخصه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لفرده، فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعد أخوات، وقام وضربتهما أخوات، وقام ومررت بهما أخوات، وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخوات في المثال في نية التقديم، والضمير وإن عاد على متأخر لفظة لكنه متقدم الرتبة. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته فقلت قام وقعد أخوات، وإن احتاج إلى منصوب أو مخصوب حذفته فقلت ضربت وضربني أخوات ومررت ومر بي أخوات، ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما صدر في المرفوع لأنه غير صالح للسكوت، وليس كذلك في المنصوب والمجرور، وليس من التنازع قول بالقيد ولو أننا أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المانع، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا، نحو لو لم يمسك لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أننا أسعى لأدنى معيشة منفيا لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيره. ونقيل السعي لأدنى معيشة على السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلا. ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلا. وقد دخل عليه حرف الانتهاء ولو وجه إلى قليل وجد فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك. ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. فإنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفانه. ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم له. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين التباط وتقدير الإنتهاك يجوز التباط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله إنه نصب على أحد الصحيحين أن الله يسير وعلى له العبد من الأعمال الصالحات والإحسان إلى عباد الله كله فضل من الله عز وجل. وما حصل له من العقوبات فهو عزم منه سبحانه لما اقترفه مما يجيب هذه السيئات. ولهذا لما ذكر تحريب عباد الإيمان إن الله حبب الإيمان وزينه في قلوبكم وكره لك الكفر وسوق الاسلام ثم قال بعد اولئك هم الراجعون فضلا من الله ونعمه. فما جعل من تحبيب الايمان في قلوبهم وتزيين في قلوبهم تكريه الفسق والكفر والعصيان كله من فضل سبحانه وتعالى. وما يقع من العباد من السيئات والمعاصي والكبائر هم مستحقون للعقوبه عليه الا ان يعفو الله عنه جل وعلا. فإن عاقبه فبعدل وإن عفا في الدور سبحانه وتعالى. فالعباد هم يفعلون ما يجب الرحمة والإحسان والثواب وما يقتضي العقاب من أعمالهم الطيبة وأعمالهم السيئة. ولهذا قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسه. فالعبد ومحل هذا ومحل هذا فما حصل منه خير فمن توفيق الله وهداية الله له وفضل منه ونعمة سبحانه وتعالى. وما حصل من سيئات ونقمات فهو بأسباب ما درسه هو فإن السيئة تجر إلى السيئة والمعصية تجر إلى المعصية والعقوبة نتيجة ذلك تسليط أعداء من تعذيب في النار غير ذلك كله بأسباب ما اقترفه العبد. وقد يصاب بمصائب يكون فيها رفع درجاته وحط خطيئاته وتأهيله لأعمال أخرى طيبة ومنازل رفيعة. نعم. وأجمع المسلمون على أنه تعالى وهذا هو الصواب ان التعليل موجود في افعاله سبحانه واحكامه ما خلقته الجن وليس الا ليعبدون هذه من حكمه لا من عله لهذه العله ليبلغوا منكم احسن عملا هذه من عله فاعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وكذا لعلكم تتقون لعلكم تذكرون كلها للتعليل يبين الحكم والاسرار وقوله فإن نعيم الجنة وعباد المال فإن أنت ما تجد الحوادث فيه فإن أنت وذلك جهد أن الجنة والنار وشرنها وأبو حليل الله جعل أن حرس ذلك أهل الجنة والنار كان قبله قلبه ويقوم في سكون الدائم وذلك أنهم اعتقدوا أن التكسر في الحوادث كان عذرا مستقيما خيرا قولا لأهل الإسلام فمنهم من يقول إن الله وهذا اللي قاله الجهم واللاتي استقبل من أشد الأقوال وأبطلها ولهذا أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن العذاب في النعيم في الجنة مستمر أبد الآباد ولا زال أهل الجنة في نعيم أبدا يزيدهم الله نعيما وهم في تلذذهم بنعيمهم وفي حياة كاملة وحركات كاملة فهم في نعيم أبدا وفي سرور دائمة ويزورون ربهم كما يشاء سبحانه وتعالى ويتلذذون بأنواع النعم أبد الآباد في دار الكرامة وهكذا يقول أهل السنة والجماعة يقولون في النار أن عذابهم مستمر أبدا ولا ينقطع أبدا ما قال الله تعالى كلما خبت إنه سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما نضجت جلودهم بدلناهم من غيرها ليذوقوا العذاب فعذاب أهل النار مستمر أبدا الآباد عند جهول أهل السنة وجهول أهل الحق ونعيم أهل الجنة مستمر أبدا وفي نعيم أبدا عند جميع أهل العلم عند جميع أهل السنة والجماعة ونعم وقوله فخذوا في الحوادث جميل على أن فاعلها ليس بعلة وإنما هو فاعل مختار يختار كما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل كما يشاء جل وعلا ولهذا تعدد به الحوادث قدم بعضها وتأخر بعضها ولا يزال يحدث ما يشاء من النعيم والعذاب في الدنيا وفي الآخرة إلى قوله كما تقول الفلاسفة أن كما تقول الفلاسفة أن العالم معلوم له وهو موحد له ومرسول منكم له وهو متقدم عليه بالشرف وعليه بالفضل إلى هذا الزمان إلى أن قال الوجه الذي الثاني لا بد أن يكون إلى أن قال الوجه الثاني لا بد أن يكون الآية موجودة عند وجود المقصود الثاني من العدم وهو عند ذلك إذا المعدوم لا يفعل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال أخبرنا محمود بن محرز الخواريري عن داود بن يزيد الأودي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدين كافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا الحسن بن الصباح قال البزار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي هو ابن فراش. حدثنا ابن فراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير نحوه. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة. وروي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال أخبرنا وكيع عن سالم عن أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. حدثنا علي بن منقبة عظيمة وليد بن محمد هذه منقبة عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر فهما داخلان في خلفاء الراشدين وهما رأس خلفاء الراشدين. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي الموقري الوليد بن محمد الموقري ما بطلع من وثقات مفتوحة أبو بشر البلقاوي مولى بني أمية مسعود بن الموقري ظاهر الوجود وظاهر الوجود إذا عليكم بسنتي ما له الأمر هذا يعني إذا لم تعترف السنة وله سنة أخذ بها ما لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعمهم من سمعين ومن فنعين يعني حيث نسلنا في عام نعم سنة صلى الله عليه وسلم لكن ذكر الصديق عمر من باب التأكيد أنهما فوق ما يتعلق بعثمان العالمين أكثر تأكيدا نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما. هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري ضعف في الحديث وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب من غير هذا الوجه. وفي الباب عن أنس وابن عباس حدثنا ضعف الوليد هو منقطع لأن علي بن حسين ما ذكر يده منقطع ضعيف من هذا السند. نعم نعم جاء بغير هذا الوجه. نعم يا أبي ما نقي بشيء في سنة الجنة لا بأس فيه في ثبوت هذا نظر مقيم كلام على هذا استاذ لله يعرف النظر فيه استاذ لله الله عليه وسلم. نعم نعم حدثنا الحسن بن حباء البزار قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة لا أصح ما توسخ من الجنة من أهل الدنيا يعني كانوا ماتوا سهولة. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا سهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. على سوء تقريب الحاج لا تخبرهما تكون باب الخوف عليهما فهم منك ما يتعلق بمعرفتهما أنهما أن سيدا كل الجنة لكن قد أخبر سابقا بأنهما من العشرة وأنهما من أهل الجنة فلا يتضح وجه من إخفاء ذلك عليهما لأنهما قد علم أنهما من أهل الجنة. اللهم إلا يقال أن كونهما إليه قد يعني لا يعجبهما ذلك وقد لا يسرهما ذلك يقول يا كبر الصدر بها ادفاع فوق الشباب لكن هذا محل نظر لان قتاده السند الاول ضعيف السند الثاني في على قتاده هو محل نظر. اما كونهما من اهل الجنه فقد ثبت في الاحاديث الصحيحه. نعم نعم احسن احسن لولا على قتاده. نعم نعم نعم هذا هو واجب ما دام حيين ما دام حيين لا ذكر عندك تمشى عندك. نعم نعم قال وإذا كان سيد الجهول فمن باب أولى أن يكون سيد الشباب سيد الشباب أهل الرائم. قلت وقد وقع في رواية أحمد هذا من سيد سهول أهل الجنة وشبابهم وعداد النبيين والمسلمين. نعم نعم يقال مع رواية الذي ذكر كل من سهل والسكين سيد شباب أهل الجنة ممكن كان سيد الشباب فقط والصدق وما سيد الجميع. نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا سهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. هذا وعيهم أيضا من الحارث. نعم باب حدثنا أبو سعيد بن أسد شمس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ذلك يوم الدين والخلاصة نحن نذكر كلها فيها نظر ولكن كونهما من أعيان أهل الجنة ومن أفضل أفراد أهل الجنة هم معلوم ومتفق عليه والصديق عمر هما أفضل أهل الجنة وما أعظم سادات أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. أما ذكر الكهول فهذا معنى وجنا وإذا لك أما الله. نعم نعم ذلك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل مجازى بعمله إن خير فخير وإن شر فشر. فالدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس فيها والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الخير من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اللهم صل على محمد وعلى آله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين. تقدم معنا الحمد لله رب العالمين وأن الله سبحانه والمحمود بجميع المحامي والشخ الثناء بذلك سبحانه وتعالى لكمال إحسانه وعظيم إنعامه وهو الرحمن وهو رب العالمين ورب جميع رب جميع المخلوقات ومالك جميع المخلوقات ومربي لهم بالنعم ومحسن إليهم ومتصرف فيهم سبحانه وتعالى هو الرحمن والرحمة الواسعة لجميع الخلق وهو الرحيم الرحمة الخاصة التي خص بها أهل الإيمان والهدى. ثم قال مالك يوم الدين وسبحانه مالك يوم الجزاء والحساب الدين الحساب والجزاء خزانه يدينه إذا جازاه إذا حاسبه هو سبحانه مالك الدنيا ومالك الآخرة. قال تعالى فلله الآخرة والأولى ولكن لما كان يوم القيامة يوما عظيما انقطع فيه الدعاوي خصه بالذكر لعظم شأنه فقال مالك يوم الدين يبين لعباده انه هو المالك لهذا اليوم والمصر فيه ينجي من يشاء ويعذب من يشاء وبيده تصريف الامور في الدنيا والاخره. ولكن يوم القيامه اعظم الايام واشدها هولا وهو الذي تصرف سبحانه وتعالى فيحكم بين عباده ويكون اهل الجنه جنه واهل النار النار سبحانه وتعالى. هو المالك لهذا اليوم والمجازي لعباده بحسناتهم وسيئاتهم. ولهذا قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. هذا يوم الدين هو يوم القيامة والأمر فيه لله وحده لا لغيره سبحانه وتعالى. وهكذا في الدنيا لكن في الدنيا يوجد ملوك يتنازعون ويدعون الملك ويتصرفون بغير حظ لكن يوم القيامة لا أحد يتصرف من الملك اليوم لله واحد سبحانه وتعالى. والملك له الملك جل وعلا في الدنيا والآخرة ولكن يوم القيامة يوم عظيم في الأهوال تنقطع فيه الدعاوي وتذهب فيه دعاوى الملك ويبقى ملك لله وحده سبحانه وتعالى. والحديث من رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دنا نفسه كيس الحازم العاقل الفطن القوي الذي يذل نفسه يعني يحاسبها ويوقفها عند حدها والعاجز من اتبع نفسه فهواها وتمنى الله الامان. فالعاجز الضعيف ناقص الاراده والقوه يذل نفسه هواها ويعطيها واشتهاها فيخسر الدنيا والاخره. ولكن كيس لا حازم قوي يحارب نفسه قياما لاخرته لما بعد الموت ويجتهد في العداد للآخرة والزود لها لكمال بصيرته وكمال علمه وكمال العداد للآخرة. وأما ذاك العاجز لضعف ضلالته وقلة بصيرته وضعف إيمانه يسع نفسه هواها فيما حرم الله عليها ويتمنى على الله بعد هذا الأمان يتمنى على الله درجات الصادقين والصابرين والأخيار مع ضعفه ومع عجزه وكسله. وهذا من غرور الشيطان ومن تزيين الشيطان وتلبيسه أن يعمل العبد بالمعاصي ثم يتمنى درجات المقربين والأخيار مع تأخره في عمله وكسله في عمله. والمقصود من هذا الحث على الجد والنشاط والعمل الصالح والحذر من الكسل والضعف وعدم العباد للآخرة. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا. الكتاب هذا استدل يا شيخ عن الفرض الخامس من فرض الوضوء قال الترتيب قال دليله حديث السعود بما بدا الله به هل يقصد قياسا على بدء النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروه او انه امر الصحابه ان يبداوا ب يعني العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذا.